ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. تقدم معنا في الدروس الماضية مرفوعات الأسماء، ذكرنا أنها الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وأخواتهما، وما ليست من المرفوعات درسناها، ولكن درسناها لأنها من النواصب فقط تبعا للنواسخ، وإلا فهي من المنصوبات التي ستأتينا اليوم. يعني عندنا الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وتابع المرفوع، البدء من المرفوع أو العطف المعطوف على المرفوع أو تمكين المرفوع أو بدل نعت المخدوم، أربع توابع. الآن نبدأ في منصوبات الأسماء. تكلمنا قلنا إن الأسماء نوعان، منها ما هو مبني ومنها ما هو معرف. ذكرنا من المعرف إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا، وأكملنا مرفوعات الأسماء، والآن ندخل في منصوبات الأسماء. يقول المصنف رحمه الله ناجرون: باب المنصوبات من الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب هو أربعة أشياء: النعت والعطف. يعني المفعول به واحد، المصدر اثنين، الظرف ثلاثة، الحال أربعة، التمييز خمسة، المستهلا ستة، اسم لا سبعة، المنادى ثمانية، مفعول من أجله تسعة، مفعول معه عشرة، خبر كان 11، اسم إن 12، التابع المنصوب 13، فرق بين ظرف المكان وظرف الزمان جعل كل منهم عرفت واحد المفعول به، اثنين المصدر، ثلاثة ظرف الزمان، أربعة ثلاثة ظرف الزمان والمكان، أربعة الحال، الخامس التمييز، السادس المستثنى، والسابع اسم لا، والثامن المنادى، والتاسع المفعول لأجله، والعاشر المفعول معه، والحادي عشر خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، يعني هذا خبر كان واسم إن، والثاني عشر النعت، والثالث عشر العطف، والرابع عشر التوكيد، والخامس عشر البدل. يعني هذا إذا دمجنا الظرف جعلنا ظرف زمان مكان واحدا، وجعلنا اسم كان وخبر إن واحد، لما فرقنا الناس تكون 17 و 19 بحسب اللف والنشاط. المهم هذه هي، سواء عددناها بالتفصيل او اجملنا بعضها جعلنا ظرفا لقبا واحدا باعتبار انه مقسم الى قسمين، وجعلنا ونستطيع ان نقول التابع للمنصوب نجعله لقبا واحدا، ونستطيع ان نجعله اربعه القاب، والمعطوف على المنصوب والمؤكد للمنصوب والبدل من المنصوب ونعته المنصوب. هذه هي منصوبات الأسماء، وبعضها قد تقدم معنا منصوبات الأسماء خبر كان واسم إن، وتقدم معنا منصوبات الأسماء مفعولة ظن وأخواتها و اسم الله، اسم الله الذي تقدم معنا سيأتي إن شاء الله. المصنف رحمه الله لما أكمل المرفوعات بدأ يعدد المنصوبات، وسيأتي بها باب الباب إلى ما تقدم له من المنصوبات التي أتى بها استطرادا جمعا للنظائر، لأنه لما تحدث عن كان، عن اسم كان وهو من المرفوعات، ناسب أن يذكر خبرها وخبرها من المنصوبات، ولما ذكر كان وأخواتها وذكر إن وأخواتها، والهدف من ذكرهما مرفوعهما وهو اسم كان وخبر إن، ذكر منصوبهما تبعا، فاحتاج أن يذكر نظائرهما مما هو مما ينسخ المبتدا والخبر فجاء بظن واخواتها فجاء المفعولية ظن وهما من النواصب جاء بها مع المرفوعات ليس لأنها مرفوعة ولكن لأنها تشترك مع النواصب في الأمر وهو أنها مع ملاك لنواسخ الابتداء. هنا بدأ بأول منصوب من المنصوبات وهو المفعول به. إذا قال باب المفعول به قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره من زيد والفرس زيدا في قولك ضربت زيدا والفرس في قولك ركبت الفرس والمضمر قسمان متصل ومنفصل المتصل هنا عشرة وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمفصل هنا عشرة وهي إياي وإيانا وإياك وإياكما وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن صواب أن يقول أحد عشر لأن إياكما قد كررها إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما لم يكرر إياكما لا خلاص معش إياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم إذا 12 هذا هو باب المفعول به مر معنا في باب الفاعل أن الفعل هو معمول يرفع فاعله باعتبار أن الفاعل هو الذي صدر منه الفعل أو اتصف بالفعل وكذلك الفعل الفعل إذا كان لازما بمعنى من الأفعال التي هي سجايا يعني يتصل بها الفاعل ولا تقع من الفاعل فهذا معنى الأفعال لا يحتاج إلى مفعول أصلا ليس له مفعول فقلت حسن زيد حسن فعل ماضي زيد فاعل ليس له مفعول لأن الحسن وصف قائم بزيد وليس فعلا صادرا عن زيد صح؟ إذا الفعل قسمان منه ما هو لازم فيحتاج إلى فاعل ومنه ما هو متعدد فيحتاج إلى مفعول بل من المتعدد ما هو متعدد لمفعولين بل منهم كما مر على الباب وما أخرتها وغيرها إذا كسوته ذوبا أو كسوت زيدا ذوبا ومنهما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلمت زيدا عمرا ناجحا تحتاج إلى ثلاث مفاعيل إذن قد يقع الفعل دائما يقع من الفاعل او يتصل به الفاعل يتصل به الفاعل اذا كان فعلا لازما قاصرا ليس متعديا ويفعله الفاعل اذا كان يصدر عن الفاعل اذا كان الفعل متعديا وفي هذه الحاله لا بد له من مفعول او مفعولين او ثلاث مفاعيل فالمفعول اذن هو الاسم المنصوب الذي ياتي مع الفعل ما قبله أو بعده وجوباً أو جوازاً سنتكلم عن المواضع التي يجب فيها تأخره والمواضع التي يجب فيها تقدمه والمواضع التي يجوز فيها تقديمه وتأخيره والمهم هو يأتي والاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل يقع عليه الفعل هذا الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل يسمى مفعولاً به وهو ما أن يكون اسما ظاهرا كما أن الفاعل ما أن يكون اسما ظاهرا ومضمرا كذلك المفعول به ما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون مضمرا وكذلك إذا كان مضمرا فإما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا ناخذ السبوره شويه ولا نحتاج ممكن ممكن دائما ناخذ فعل يعني يكون متعدي كي نصل الى المفعول ناخذ فعلا متعديا وها هنا لن ناخذ فعلا من افعال القلوب لان هذه وإن كان تنصب مفعولين ومر معنا الكلام عليهما إلا أن هذا نصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر الآن سنأتي إلى الأفعال التي تنصب مفعولا واحدا أو التي تنصب مفعولين أو ثلاث مفاعيل لكن ليس أصلها فعلين ليس أصلهما مبتدأ وخبر نقول مثلا رأيت زيدا رؤية هنا بصرية رأيت زيدا أي بعين كتبت رسالة علمت التلاميذ علمت التلميذ ذاتي وهكذا لو لاحظنا رأيت زيدا لاحظ أن هنا فعل وفاعل فإذا جاء فعل الفاعل فعلينا أن نتوقع مفعولا به يقع عليه الفعل فطالما أننا وجدنا فاعلا وقع عليه الفعل فلا بد الفعل لا بد أن يقع إذا وقع لا بد أن يقع على شيء ويقع من شيء الذي يقع منه يسمى فاعل والذي يقع عليه يسمى هذا الذي يقع عليه فعل لا بد ان يكون منصوبا يجب ان يكون منصوبا فان كان اسما مفردا فانه سوف ينصب بفتحه وان كان جمع تكسير فانه سوف ينصب بالفتحه وان كان جمع مؤنث سالم فسينصب بالكسره وان كان جمع مذكر سالم رايت المسلمين مثلا فسينصب بالياء واذا كان من الأسماء الخمسة ينصب بالألف نصب وهكذا مرت معنا علامات الإعراب إذا جاء الفعل والفاعل فالاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل بعدهما أو قبلهما كما سيأتي لكما قلنا أحيانا يتقدم فهذا يسمى مفعولا به قد يكون ظاهرا إذا رأيت زيدا وقد يكون قد يكون ضميرا متصلا لما زيد ضربته رأيته زيد رأيته هذا الضمير رأيته هو راجع إلى زيد الذي هو الذي وقع عليه الفعل فهذا يسمى ضمير نقول فيه ضمير مبني في محل نصب مفعول به الضمائر المبنية إذا كان الفعل إذا كان المفعول به اسما ظاهرا فإنه يكون منصوبا بما تنصب به الأسماء الظاهرة فتحة أو ألف أو ياء أو كسرة وإذا كان ضميرا فإننا لا نصبه بالإعراب لا نقول منصوب وإنما نقول مبني في محل نصب بمعنى لو حل محله ظاهر لكان منصوبا ونبني في محل نصب هذا الضمير الذي هو مفعول به لا بد ان يكون ضميرا متصلا الى الهاي والكاف الهاء مثل زيد ضربته هاء مثل زينب ضربت مثلا اكرمتها الياء زيد رآني مثلا رآني يا المتكلم هنا ضمير نصب وهي ضمائر النصب كما تقدم معنا في درس سابق هي نفسها ضمائر النصب المتصلة هي نفسها ضمائر الجر المتصل فنفس الضمائر تأتينا مجرورة أحيانا وتأتينا منصوبة فإذا جاءت بعد الفعل وقع على الفعل فهي منصوبة على أنها في محل نصب مفعول به، وإذا في ضمير نصب، وإذا جاء بعد قبلها حرف جر أو أضيفت فإنها تكون ضمائر جر. أنا ضربتك، ضربتك، الكاف هنا ضمير بني عدد في محل نصب مفعول به، ضربتك نفس الشيء لأنه من على الكسر، ضربتها، ضربتهما بالمثنى وبالمثنى سواء كان مركب أو أنها، ضربتهم، ضربتهن، هكذا، وأكرمتها، أكرمته، أكرمتهما، أكرمتهم، أكرمتهن، إلى آخره. إذن هذه كلها تعرف أنها ضمائر متصلة مبنية في محل نصب مفعول به. هناك ضمائر نصب منفصلة وهي إياي مطمئن زيد ما أكرم إلا إياي، إلا إياي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، هذه مفعول به متقدم منصوب وعلامة ضمير مبني في محل نصب مفعول به، إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني تقدير أعني إياك، فإياك ضمير مبني، ضمير نصب منفصل مبني في محل ضمير مبني في محل نصب مفعول به، إياي، إياك، إياك، إياكما، إياها، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، إياكم، إياكم، إياكم، إياكم، إيانا، يعني إياي وإياي وإيانا هذا المتكلم، إياك وإياك وإياكما وإياك وإياكم المخاطر، إياه وإياها، إياهما إياه وإياهن الغائبين. هذه هي الضمائر 12 ضمير كلها يمكن أن تعرض على أساس أنها مفعول به، أنها في محل نصب مفعول به، لا أقول هي مفعول به ولكن أقول في محل نصب مفعول به. ولذلك كما نبهت عليه مرارا صاحب هذا الكتاب يجري دائما على مذهب الكوفيين فيقول هذه المفعول به قد يكون ضمير المفعول به يكون اسما ظاهرا أو يكون الضمير في محل نصب مفعول به، ما يعرض انه مفعول به يقال في محل نصب مفعول به. طيب اذا المفعول به ينقسم قسمين، منه ما هو اسم ظاهر ومنه ما هو ضمير، والضمير منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل، والضمائر النصب يشترك في ألفاظها النصب مع الجر، الهاء والياء والكاف هذه كلها ضمائر النصب ونفس الوقت ضمائر الجر إذا جاء عن جر جرها، أما الضمائر المنفصلة فهي تختص بالنصب لا يمكن أن تأتي أنا إياه في محل مرفوعة، ولا يمكن كما لا يمكن أن تأتي أنا وأنت وأنتما منصوبة لأن ضمائر رفع منفصلة. طيب الأصل في مفعول به، الأصل في جملة أن يأتي الفعل أولا ثم يأتي الفاعل ثانيا ثم يأتي المفعول ثالثا، هذا هو الأصل، لكن هذا الأصل ليس بواجب، قد يتقدم المفعول به عن الفاعل، يتأخر عن الفعل ويتقدم على الفاعل، بل قد يتقدم على الفعل وفاعله معه. وهذا التقدم له حالتان، إما أن يكون جائزا حيث يجوز لك أن تؤخره وتقدمه. أنا أستطيع أن أقول مثلا ضرب زيد عمرا، وأستطيع أن تقول نقول ضرب عمرا زيد. هنا أنا مخير، إن شئت قدمت الفاعل وإن شئت أخرته. الولين هم اسمان ظاهران، ليس لواحد منهما ضمير يرجع على الآخر حتى يكون ملزما بهن، وليس هناك حصر وليس هناك اختصاص أريد أن أقدمه، يعني أن أنبه عليه في كلامي، فها هنا يجوز لي التقديم والتأخير، هذا هو الأصل. لكن هناك حالات يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل، كما أن هناك حالات يجب فيها تأخر المفعول عن الفاعل، وحالات يجوز فيها تقديمه وتأخيره. هذا بالنسبة للفاعل. الحالات ممكن أن تكتبوها حالات وجود تقديم المفعول على الفاعل. الحالة الأولى إذا كان المفعول ضميرا متصلا بفعل والفاعل اسم ظاهر. إذا كان الفاعل اسم ظاهر وكان المفعول ضميرا متصلا، فيلزم هنا اتصال الضمير بالفعل وبالتالي يكون قبل الفاعل، إلى قوله تعالى شغلتنا أموالنا. أموال هي الفاعل ولا هي المفعول به، وقد اتصل بالفعل فهو ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر. لو كان الفاعل ضمير لتقدم الفاعل على المفعول به، او تقدم الاخص منهما كما هو الشأن في كما هو الشأن في الضمائر المتصله المقدمه الاخص منها، يقدم ضمير المتكلم على ضمير الخطاب، ويقدم ضمير الخطاب على ضمير الغيبة، مفهوم الكلام؟ لكن إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول ضميرا متصلا فيجب تقديم المفعول على الفاعل. شغلتنا أموالنا. الحالة الثانية إذا كان بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. لو قلت ابتلى ربه إبراهيم كان الضمير راجعا على متأخر، والضمير من أصل يرجع على متقدم، فها هنا أخرته لكي يرجع الضمير على متقدم، فتقدم المفعول وهو صاحب الضمير على الفاعل، لأن الفاعل يتلبس لضمير المفعول به. إذا تلبس الفاعل بضمير المفعول به قدم المفعول به في هذه الحالة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأوجس في نفسه خيفة موسى إذ حضر يعقوب الموت. إيه حضر يعقوب الموت، هذه ليست من هذا، هذه ليست من باب الجواز. استطيع أن تقول حضر الموت يعقوب، ليس لي ضمير، هذه يجوز يجوز بها التقديم والتأخير. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، حتى المثال الذي يأتي به وجلس في نفسه خيفة موسى، هذه من باب الجواز، فيجوز أن تقول جلس موسى في نفسه خيفة، لأنه لم يعد الضمير على المتأخر، لم يعد الضمير في الفاعل، لم هنا التأخير لسبب آخر ومراعاة الفواصل. طه هي الآن الثالث. الحالة الثالثة قلنا إذا كان الفاعل به ضمير يعود على المفعول به، يعني الفاعل مضاف إلى ضمير المفعول به، فهنا يجب تقديم المفعول به. الحالة الثالثة إذا كان الفاعل محصورا بأداة حصر كإنما مثلا، إلى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا هي فاعل وهو محصور بإنما، فإذا حصرت الفاعل فإنك تقدم عليه المفعول به وجوبا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما يجوز أن تقول إنما يخشى العلماء، إنما يخشى العلماء من الله، إنما يخشى العلماء الله، لأنك لا، وفي هذه الحالة يتغير المعنى. لو قلت إنما يخشى العلماء الله فقد حصرت المفعول به ولم تحصر الفاعل. في هذه الحالة يجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول به كما سيأتينا في حالة تأخر المفعول به. شيخ، ما الحصر بإنما ولا مش؟ الحصر دائما بإنما في الحالين، لكن محصور المفعول في الحالة الأولى ومحصور الفاعل في الحالة الثانية. المحصور الفاعل في الحالة الأولى فيجب تقدم المفعول به في الحالة. لو قلت إنما يخشى العلماء الله بمعنى لا يخشى ولا غيره، هنا لم تحصر الفاعل وإنما حصرت المفعول. واضح؟ بينما إذا قلت إنما يخشى الله العلماء، إنما يخشى الله العلماء، فعندها هنا تحصر الفاعل، لأنه لا يخشى الله إلا العلماء. المفعول هنا واحد، المفعول حصرت الخشية في العلماء، بينما هناك لم تحصر الخشية في العلماء وإنما حصرتها في الله. واضح؟ إنما يخشى العلماء الله، نعم، خشيت إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا هذه الحالات الثلاثة، إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسم الله، إذا كان الفاعل مضاف إلى ضمير يعود على المفعول به، الحالة الثالثة إذا كان الفاعل محصورا. هذه الحالات الثلاثة يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل، على الفاعل. هنا ما تكلمنا عن تقديم المفعول على الفعل، تقديمه على الفاعل، يجب تقديمه على الفاعل. هناك حالة وحالات يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا، يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا. الحالة الأولى إذا كان المفعول به له الصدارة، إذا كان المفعول به له الصدارة. هناك بعض الأسماء لها الصدارة بين أسماء الشرط والاستفهام، يعني لا تأتي متأخرة، لا تأتي أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لها الصدارة في الكلام. أقول لك مثلا ماذا فعلت، لا يجوز أن أقول لك فعلت ماذا، هذا يقولها العجم ومن استعجم مثلهم، يعني من الناس. فعلت ماذا هذه عربية ليست عربية، اللغة العربية تقول ماذا فعلت، يجب تقديم ماذا، لأنها لها حق الصدارة. الاستفهام دائما والشرط يستحق الصدارة. إن فعلت كذا كان كذا، لا أقول لك كذا إن فعلت، لا يجوز. هناك إذا كان المفعول به اسم له حق الصدارة فإنه يجب تقديمه. تقول مثلا فأي آيات الله تنكرون، هذا استفهام صح؟ ما يجوز أن تقول تنكرون أي آيات الله وتقصد استفهام. هنا إذا قلت تنكرون أي آيات الله تكون أي، إن صح العبارة تكون موصولة، لا تكون استفهام، لا يصح أن تكون استفهاميا، لأن الاستفهام له حق الصدارة. أي آيات الله تنكرون، ماذا تريد، ماذا هنا، ماذا اسم استفهام في محل نصب، مبني في محل نصب مفعول به متقدم، فعلت فعل وفعل. إذن إذا كان له حق الصدارة وجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا. الحالة الثانية إذا كان المفعول به ضميرا منفصلا، لو تأخر لزم اتصاله، وهذه يعني نستطيع أن نصورها بعبارة أخرى. إذا أريد الاختصاص للمفعول، اختصاص ما معنى الاختصاص؟ معنى شيء يشبه الحصر. إذا إياك نعبد، أنا أستطيع أن أقول نعبدك، فيكون الضمير هنا يكون مفعول ضمير متصل. لكن إذا أردت أن تجعل المفعول به ضميرا منفصلا، وبحيث لو أنك لم تفصله لجعلته ضميرا متصلا، فهنا يجب عليك أن تقدم المفعول به، لا تقول نعبد إياك، إنما تقول نعبدك، لكن تقول إياك نعبد، وتريد بذلك تقدير معمول هنا له قيمة وهو أن تدل المخاطبة على الاختصاص أو الحصر، لما لا نعبد إلا أنت. إذا أردت أن تقول لا نعبد إلا أنت فهنا تفصل الضمير المقدمه. ثم إذا أردت أن تقول أن نعبدك فقط بغض النظر قد نعبد معك غيره وقد نعبده، إذا أردت أن تقول لو قلت إياك أكرم أردت بها لا أكرم إلا أنت، تفصل الضمير وتقدم المفعول. أما إذا قلت أكرمك أردت أنك تكرمني، قد تكرم وحدي وقد تكرم مع غيري، فإنك تؤخر المفعول وتجعله ضميرا متصلا. يعني هذه الحالة الثانية يجب بها تقديم إذا أراد الإنسان الاختصاص. إذا أراد الاختصاص فإنه يقدم المفعول ويجعله ضميرا منفصلا. هاتان الحالتان يجب فيهما تقديم المفعول على الفعل والفاعل معا. هناك حالات يجب فيها تأخر المفعول، لا يجوز فيها تقديم المفعول لا على الفعل ولا على الفاعل. الحالة الأولى إذا كان المفعول محصورا، عكس الحالة الأولى إذا كان الفاعل محصورا وجب تقديم المفعول عليه. إذا كان المفعول هو المحصور وجب تأخره، إذا المحصور دائما يجب تأخره. إذا كان فاعلا يجب تأخره عن المفعول، وإذا كان مفعولا يجب تأخره عن الفاعل. نعم. تقول مثلا إنما أكرم زيد عمرا، لا يجوز أن تقول إنما أكرم عمرا زيد. إنما أكرم زيد عمرا، إذا قلت إنما أكرم عمرا زيد فإنك لم تحصل المفعول، يعني لم تحصل المفعول هنا لم تحصل المفعول. لكن لو قلت إنما أكرم زيد عمرا معناها عمرو هو المكرم الوحيد. أما إذا قلت إنما أكرم عمرا زيد، إنما أكرم عمرا زيد فهنا حصلت الفاعل. زيد هو الوحيد الذي أكرم عمرا، لكن قد يكون عمرا كرمه غير زيد، وأنت تريد أن عمرو هو المكرم الوحيد. واضح الكلام؟ يعني ها هنا نقصد إذا أردت الحصر ليس معناها أنه لا يجوز أن تقدم، يجوز أن تقول إنما أكرم زيد عمرا، ويجوز أن تقول إنما أكرم عمرا زيد، لكن المعنى يتغير. المعنى في إنما أكرم زيد عمرا وإنما أكرم عمرا زيد مختلف. فإذا أردت حصر المفعول وجب عليك تأخيره، وإذا أردت حصر الفاعل وجب عليك تأخيره. إذا المحصور دائما مؤخر إنما يخشى الله حتى يفهم الإنسان المعنى. أن لو قلت إنما أكرم زيد عمرا، إذا قلت إنما أكرم زيدا عمرا أو قلت إنما أكرم عمرا زيدا معناه ليس واحد، هذا معناه مختلف تماما. في الحالة الأولى حصرت المكرم، وفي الحالة الثانية حصرت المكرم. واضح؟ الحالة الثانية التي يجب بها تأخر المفعول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، عكس الحالة الأولى. مرة معنا إذا كان المفعول ضمير متصل وجب تقديمه والفاعل اسم ظاهر، الآن إذا كان المفعول ضمير متصل والفاعل هو اسم ظاهر بالعكس. ضربت زيدا كما قلنا إذا كان الفاعل مفعول ضميرين، ها هنا ننظر لأخصهما فقط. ننظر يقدم المتصل يقدم المتكلم على المخاطب ويقدم المخاطب على الغائب، لكن إذا كان أحدهما ظاهرا والآخر ضميرا متصلا فها هنا يقدم ما كان ضميرا متصلا سواء كان فاعلا او مفعولا. فاذا كان فاعلا وجب، اذا كان الفاعل ضمير متصل وجب تاخير المفعول، واذا كان الفاعل المفعول ضميرا متصلا وجب تاخير الفاعل وتقديم المفعول. الحاله الثالثه التي يجب بها تاخير الفاعل اذا حصل اللبس. ضرب موسى عيسى، لا ندري أيهما الضارب، لأن آخر ليست هناك علامة إعراب يمكن أن نميز بها الفاعل من المفعول، صح ولا لا؟ لو وجدنا قرينة لفظية ضرب زيد عمرا، فهنا عندنا رفع علامة للفاعل، نستطيع أن نقول ضرب عمرا زيد، هنا لا يحصل اشتباه. لكن ضرب موسى عيسى أيهما الضارب وأيهما المضروب؟ ليست لنا طريقة نعرف الدار المضروب إلى الترتيب. الفاعل هو الأول المفعول الثاني، هنا يجب تقديم الفاعل وتأخير. لو وجدت قليلة ولو عقلية عقلية نقول أنها أكلت الحبلة، أكلت الكمهرة الحبلة، أكلت الحبلة الكمهرة، يجوز وجهها، لأن معروف الكمهرة ليس لا تأكل وإنما تؤكل، صح ولا لا؟ هنا قليلة عقلية تكفينا، المهم قليلة، لا بد من قليلة عقلية أو لفظية. إذا وجدت قليلة ها هنا أمن اللبس، ها هنا أمن اللبس، لكن إذا لم يؤمن اللبس وجب تقديم الفاعل على المفعول لأن رتبته هذه الحالة هي التي يفهم بها الخطاب. مفهوم؟ لو قلنا ضربة الصورة الكبرى، ضربة الكبرى الصورة، أي هو الضرب وين المضروب؟ لا أدري. ها؟ المقدم والمقدم. أي شو دائما المقدم هو الفاعل، والمؤخر هو المفعول. لكن لو كانت هناك قرينة مثلا سواء كما قلنا لفظية أن يكون الإعراب ظاهرا أو قرينة عقلية كأن يكون خلق الثوب المسمار مثلا، تشوف خلق الثوب المسمار، اللبس مأمول، بعض القرينة خلق الثوب والمسمار خلق الثوب المسمار، ها هنا الفاعل المفعول من الضرفوع والفاعل منصوب، لكن لا تنوي تغير الاعراب القليل العقلية. فهمت الكلام؟ يعني امن اللبس، يعني امن اللبس يساعد، لا يهمنا قدرنا او اخرنا، لا يهم، لكن إذا لم يؤمن اللبس وجب تأخير المفعول تقديم الفاعل. وإذا علمنا أن موسى مثلا صغير وعيسى كبير مثلا، وقلنا ضرب عيسى موسى، أحيانا نعلم هذا الشيء، أحيانا يضرب الصغير الكبير. مش أحيانا. لكن مع ذلك لو وجدت قرينة عقلية هذه يمكن أن يفهم من الخطاب. إذا الاسم المنصوب الذي يأتي يقع عليه فعل الفاعل يسمى مفعولا به سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا أو منفصلا، والأصل أن يتأخر عن الفعل والفاعل، لكن يجوز تقديمه ويجوز تأخيره في حاله، يجوز تقديمه على الفاعل ويجوز تقديمه على الفعل والفاعل، بل قد يجب تقديمه وكذلك قد يجب تأخيره. في الحالات التي يجب فيها تأخيره تقديمه إذا كان ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر، هذا يجب تقديمه على الفاعل. والحالة الثانية إذا كان الفاعل مضاف إلى ضمير يعود على المفعول به، والحالة الثالثة إذا حصر الفاعل، هذه الحالة الثالثة يجب فيها تقديم المفعول به ليس على الفعل ولكن على الفاعل. الحالة هناك حالات يجب تقديمه بها على الفعل والفاعل معا، وهو ما إذا كان يستحق الصدارة أو كان الفاعل حالتين، إذا أريد الاختصاص، إذا كان ضميره أريد الاختصاص، والحالة التي يجب فيها تأخيره هي إذا كان المفعول محصورا أو لم يؤمن اللبس أو كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا. هذا الاختصار هو باء المفعول به. شيء إذا كان الفاعل ضمير متصل يعني يقدم الفاعل المفعول به حتى لو كان يعني المفعول به ضمير. لا قلنا إذا كان المفعول به ضمير لا ينظر فيه هنا إلى الفعل والفاعل والمفعول، وإنما ينظر إلى إلى إلى نوعية الضمير، هل هو متكلم أو مخاطب؟ لأن ضربت ك الفاعل هنا هو المتكلم، التكلم أخص من المخاطب ومن الغائب، فتقدم المتكلم. يعني ضرب مهلا ضربان زي ما قال إذا كان الغائب هو الضرب، الغائب أخص. أيوه يقدم هما هل إذا كان مفعولين إذا كان مفعولين يقدم الأخص إذا كان ضميرين يقدم الفاعل على المفعول، لكن إذا كان مفعولين كلاهما ضمير يقدم الأخص منهما يقدم المتكلم على أقول من ضربته من زوجناكها لا تقول زوجناهك زوجناكها بعضهم يحتاج يقول يجب إذا أراد بالعقد أن يقول زوجت فلان وفلان يجب أن يقدم الرجل على المرأة سبب التقديم هو أن الضمير أخص لو قال زوجناها كان ما كانت هذه عربية بس زوجناك إن أنت تقول زوجناك ها يعني المخاطب أخص منه الغاية أما بفاعل إذا كان ضميرين يجب تقديم فاعل ضربته ضربتها ضرب يعني ضمير متصل إذا كان فاعل يجب تقديم لكن إذا كان ضميرين إذا كان مفعولان ضميرين فيجب تقديم الأخص منهما على الأعم فمثلا ضربانا تقول تقدم الفاعل يعني الغاية هنا هو الفاعل والمتكلم هنا هو المفعول لكن ضربناهما تقدم المتكلم لأنه هو الفاعل هنا فدائما تقدم الفاعل على المفعول إذا كان ضميرين إذا كان اسمين ظاهرين يجوز لك تقديم المفعول ويجوز لك تقديم الفاعل إلا في حالة اللبس فقط واضح وإذا كان أحدهما ضمير والآخر أحدهما ضمير والآخر اسم ظاهر إذا كان ضمير منفصل ما زال الخيار موجود إذا كان ضمير متصل فيجب تقديم الضمير سواء كان فاعلا أو مفعولا فإذا كان الضمير هو الفاعل وجب تأخير المفعول وإذا كان المفعول الضمير هو المفعول وجب تقديم المفعول في هذا إذا كان هذا مفهوم ننطلق إلى باب آخر مفهوم طبعا. لو سمحت شيخ لو الحالات التي تقدم فيها المفعول لو نكتبها على السبورة مع أنت لا لا سنؤخرنا درسا الحالات التي يجب فيها تقدم المفعول على الفاعل هنا ليس على الفعل على الفاعل الحالة الأولى أو لتفيد الحصر يعني إلا الدهر أيوه يعني مثلا نقدمها مثل إنما يخشى الله من عباد العلماء لماذا لم نقول إلا الدهر مثلا يهلكون المحصور هنا هو المحصور هنا هذا مثال الحالة الثالثة هذا مثال الحالة الثالثة كما أشرت حصر الفاعل إذا كان الفاعل محصور وجب تقديم المفعول به متصل والفاعل استمرار ليس محصورا. الحالة الثالثة إذا حصر الفاعل، إذا كان الفاعل محصورا سواء كان المفعول ضميرا أو كان اسم ظاهرا ما يهم الفعل الحالة. ما في كنا إلا داهم إذا ضمير لمفعول ضمير المفعول إذا كان ضميرا، ونقول إلا ما يخشى الله يخشى الله من عباده العلماء. فالمحصور هنا هو الفاعل، إذا حصر الفاعل فإن المفعول به يقدر، لأنه المحصور دائما يجب تأخيره. المحصور معناه دائما إذا حصر المفعول به وجب تأخيره. إذا حصر الفاعل وإذا حصر الفاعل وجب تأخيره، المحصور دائما يؤخر. إذن هاي الحالات واضحة. إذا كان المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر، إذا كان الفاعل مضاف إلى ضمير عائد على المفعول به، وإذا حصر الفاعل. طيب عندنا حالات أخرى، حالتان. يجب فيهما حصر تقديم المفعول إذا كان مفعول به له الصلاة، إذا كان المفعول به له الصلاة، المفعول به الصدارة له الصدارة، كان يكون اسم شرط أو اسم استفهامي أو اسم شرط أو اسم شرط. إذا مثلا ماذا فعلت؟ فأي آيات الله تنكر؟ فأي آيات الله تنكرون؟ أي هنا اسم استفهام مفهوم جدا، ولأن اسم استفهام يجب أن تقدم على هذا الحالة يجب فيها تقديم المفعول على الفعل وفاعله معا. الحالة الثانية ما هي؟ إذا أريد الاختصاص إذا كان المفعول به ضمير منفصل، إذا أريد اختصاص في المفعول اختصاص للمفعول به ويكون ذلك بفصل الضمير. الذي هو مفعول به إذا إياك نعبد، لأنك لو لم تقدم المفعول به هنا اضطررت إلى أن تجعل المفعول به ضمير متصلا وانعدم المعنى الذي أردته وهو الاختصاص. ممكن تغير كذا لو قلت نعبدك لكان هذا كلاما صحيحا، لكن ليس لا يؤدي لك نفس المعنى، لا يؤدي لنا عن ذلك، وهذا المعنى هو المقصود. إذن هاتان الحالتان يجب فيهما تقديم المفعول به على الفعل وفاعله معا. الحالة الثالثة هناك ثلاث حالات أيضا يجب فيها تأخير المفعول به عن الفعل وفاعله معا. ما هي هذه الحالات؟ إذا كان المفعول به محصور، إذا كان المفعول به محصور إنما الأعمال بالنية، لو قلت إنما زيد عمرا إنما ضرب زيد عمرا، ما معنى هذا؟ أردنا أن تحصل الضرب في عمري، بمعنى لم يضرب خالدا ولم يضرب بكرا. فهنا يجب أن تؤخر عمرا. ليش؟ لأنه لو قلت إنما ضرب عمرا زيد فهنا حصلت الفاعل فوجب تقديم المفعول. فهنا تقصد أن عمرا لم يضربه إلا زيد. لكن قد يكون زيد ضرب غير عمرا، قد يكون ضرب خالدا وبكرا وجماعة خالد. فإذا أردت حصر المفعول فهنا يجب التأخير حتى نفهم عنك، يجب أن تؤخره حتى نفهم مراده هو مفعول. أما إذا قدمت رسالة فهو شيء آخر. يسد آخر ممكن شيء. ممكن يسد آخر. إن أردنا الحسنى. أردنا. ما أردنا. إلا الحسنى. أي ها هنا مفعول به محصور بإلا. هذه الحسنى مفعول به منصوب على نصب فتح المقدر. أيضا لو قلت لو قدمتها لقلت ما أردنا ما الحسنى، ما أراد الحسنى إلا الله، ما أراد الحسنى إلا الله، فتكون يتغير معنى تماما. والمقصود هنا ما أراد الله به الحسنى. الحسنى هنا مفعول به، إذا كان الحصر في المفعول به وجب تأخيره. هذا يأتي المثال في حصر الفعل. لا لا حصر الحسنى إن إنما أكل الخروف التبنة، يعني لن يأكل إلا التبن. لو قلنا إنما أكل الخروف التبنة، الخروف التبنة يعني أنا الخروف لن يأكل إلا التبن، وإلا التبن لن يأكله إلا الخروف. إنما أكل الخروف التبنة، لا محصور هنا التبن. يعني الخروف لن يأكل إلا التبن، لكن قد يكون التبن أكله غير الخروف، لكن الخروف تحدث هنا عن التبن. يعني لو أردنا حصر الخروف نقول لم يأكل لم يأكل الخروف إلا التبن، لم يأكل التبن إلا الخروف. هنا لم يأكل التبن إلا الخروف، معناها حصرنا الفاعل هنا وهو يعني التبن لم يأكله ولا الخروف. إذا قلنا شيخ إنما أردنا الحسنى، هل هناك حصر؟ إنما أردنا الحسنى، هنا حصر الحسنى. إنما أردنا الحسنى، حصر هنا المفعول به، لذلك أخرته. لو كان حصر الفاعل لقلت إنما الحسنى أو إنما الحسنى أردنا، أو قلت إنما أراد أراد الحسنى. خليها اسم الله حتى يتضح لهم. إنما أراد زيد الحسنى، يعني لم يريد السوء، لم يريد السوء. لكن لو قلنا إنما أراد زيد من الحسنى، ما أراد زيد من الحسنى، هذا نفس الشيء، هذا غيرنا. لكن شو أن فعل غير الإرادة يمكن أن يصدر للحسنى حتى يتضح لنا الأمر. هل يمكن الله بالمعنى لا يمكن الحسنى أن تريد زيدا حتى نستطيع أن نقدم؟ لو تأتينا بفعل يتصور فيه ما فعلت إلا الصواب. شوف ما فعلت إلا الصواب، إلا الصواب هنا حصر المفعول به، لكن ما فعل الصواب إلا أنا على حصر الفعل. فهمني لذلك الصواب قدمت هناك عندما حصر الفعل قدمت المفعول، وعندما أخرت حصرت المفعول أخرته، دائما المحصول أخر سواء كان فاعل أو مفعول. إذا حصر الفاعل وجب تقديم المفعول لأنه يجب تأخير الفاعل، وإذا حصر المفعول وجب تأخير المفعول. المحصول دائما الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى إذا كان المفعول به محصول. الحالة الثانية إذا كان ضميرا، إذا كان الفاعل ضمير اسما ظاهرا وكان المفعول به ضميرا متصلا. أكرمنا زيد، أكرمنا زيد، أكرمني زيد، أكرمهم زيد، هذه كلها لأن الفاعل ضمير الفاعل اسم ظاهر والمفعول ضمير متصل، فيجب أن يتصل المفعول به الفعل وبالتالي يتقدم. نحن الآن نتكلم عن التأخير، العكس. لو كان الفاعل ضمير متصل، الفاعل ضمير متصل، المفعول به زيدا، زيدا هنا يجب تأخير المفعول به لأن الفاعل يجب تقديمه. والحالة الثالثة إذا حصل اللبس، إذا حصل اللبس مثلا طلب موسى عيسى لا ندري هذه فإذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية جازة كأكلة الحبلى كأكلة الكم مهرى الحبلى يجوز أكلة الكم مهرى الحبلى أقول أكلت في الماضي وكم مهرى مفعول به منصوب على لفظ فتحة مقدرة الحبلى باء كيف عرفنا أن الحبلى هي قرينة عقلية فقط ليست قرينة لفظية طيب نأخذ المصدر بسرعة تقول باب المصدر المصدر هو الاسم ولو قال المفعول المطلق كان إضافة المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل وضربت أضرب ضربا فعلت أفعل فعلا أكرمت أكرم إكراما شربت أشرب شربا يعني دائما إذا صرفت تأتي بالماضي المضارع والمصدر وهو قسماني لفظي ومعنوي المصدر طبعا المصدر له مقاصد ياتي المصدر بعد الفعل لمقاصد كثيره منها البيان منها التاكيد منها يعني التمييز يعني لبيان العدد لبيان الهيئه لبيان كذا له مقاصد معينه ياتي بعد الفعل لمقاصد ولكن اتيان المصدر بعد الفعل لا يكون الا على وجهين اما ان ياتي على بعد الفعل من لفظ الفعل إذا ضربته ضربا مبيحا ومبرحا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما هنا مصدر مؤكد لفعل يسلموا تسليما وسلم تسليما قتلوا تقتيلا هذا مصدر من نفس الفعل مصدر من لفظ الفعل وقد يكون المصدر من غير لفظ الفعل يوافق الفعل في معناه لا في لفظه كتقول كان تقول قعدت جلوسا قعدت جلوسا فرحت جللا الفرح والجلل معناهما واحد ولذلك مثلا وهذا يسمى ما ناب عن المطلق النائب عن المطلق النائب عن المفعول المطلق ومن يقنط بكل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين هنا معناها اتيانين ضربته مرتين معناها ضربته ضربتين صح فكأن هنا المصدر نائب عن الفعل بنفس معناه ولكن اللفظ مختلف والمعنى رجع البصرة كرتين معناها رجعتين إذا المصدر إما أن يكون لفظه وإما أن يكون معنى فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وفرحت جللا وما شاكل ذلك لو قلت لك جد كل الجد مثلا جد كل الجد جد فعل امر كل مفعول مطلق من جد او نائب عن المطلق من جد كيف ذلك؟ كان يقول لك جدا كاملا أو جدا كثيرا عظيما أو كذا يعني كان يأخذ نفس المصدر ولكن من لفظ آخر لكن يكون الميت لا تميل كل الميل. لا تميل كل الميل أي ميلا كليا. هذا ما نعلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل قولا. لو تقول علينا بعض الأقاويل أي قولا بسيطا أو قولا سهلا. يعني هذا يسمى مفعول مطلق معناه يسمى النائب عن المطلق أو منابة عن المطلق. تجدهم 80 جلدة الصفة صفة أي جلدة صفة المفعول المطلق كذلك الصفة أي قال أكلت كثيرا أكلت كثيرا اللوحات يعرفونها قد يعرفونها أصل الجلدة أكلت كثيرا يمكن أن تتعرض أن مفعول منابة عن المطلق يمكن أن تتعرض على أنها نعت في محلوق أكرر كذا كلم الله موسى أخذ معهم أخذ عزيز مقتل ودكة دكة واحدة الصافات صفة نقول مفعول مطلق أخذناهم من كلم الله موسى تكريما نقول مفعول مطلق أما ولو تقول علينا بعض الأقاويل نقول منابع عن مطلق نقول نائب عن مطلق والمصدر يسمى مصدرا لكن يسمى مفعولا مطلقا ليشمل ما هو لفظي وما هو معنوي وما هو أصلي وما هو نائب هذا كله يسمى نحن الآن بدأنا بالمنصوبات والمفاعيل منصوبات كلها مفاعيل مفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول المفعول فقط المفعول ليس به ولا معه المفعول ليس مفعول مطلق المفعول هذا هو المفعول المطلق ليس مقيدا به ولا له ولا عليه ولا مفعول مطلق هو المصدر وهو اصل الفعل عند البصريين هناك المفعول به وقد تقدم معنا وهناك المفعول معه وهناك المفعول فيه وهو الظرف لأجله وهناك المفعول لأجله هذه كلها المنصوبات كلها طبعاً المصدر يأتي لمعاني كثيرة منها تأكيد العامل ومنها بيان نوعه ومنها بيان عدده ومنها بيان اشتق منه إلى آخر المعاني الكثيرة خلاص يا مام باقي خمس دقائق من الآن رجاء إعادة مثال إعادة مثالا يكون فيه الفاعل الضمير ما الذي مثالا بما نصبتنا إعادة مثال يكون فيه الفاعل به أي الفاعل به ضمير يعود على المفعول جيد مثلا لو قلت زيدا ضربته هنا قدم على الفعل وفاعل إرادة الاختصاص لو قلت مثلا ماذا بتقول Yeah. فقلنا أكرم تلميذه أستاذه، فهنا الفاعل أضيف إلى ضمير صح، وهذا الضمير راجع لماذا؟ أستاذه أي أستاذ التلميذ، أكرم التلميذ أستاذ التلميذ، هذا الضمير هنا الذي اتصل بالفاعل راجع إلى المفعول به، واضح؟ لكن لو كان العكس أكرم الأستاذ التلميذ وكان الضمير راجع على التلميذ الأستاذ لوجب تأخير، لوجب تأخير ماذا؟ وهو أصلا متأخر في الرتبة، والفاعل هنا رجع عليه الضمير لأنه متقدم له وما رتبة اجتمع له عاملان متقدم له في الأصل متقدم في الرتبة الفاعل، وجاء كذلك الضمير ضميره. أما إذا اتصل بالفاعل ضمير يرجع على بالمفعول به ضمير يرجع على المتقدم رتبة هو الفاعل، لا قصدي اتصل بفاعل وهو المتقدم رتبة ضمير يرجع على المفعول الذي هو متأخر في الرتبة عن الفاعل، فهنا يتقدم المفعول في الرتبة بسبب رجوع هذا الضمير عليه، لأن الضمير الأصل لا يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة، لا يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. السؤال الثاني قوله تعالى زوجناكها، هل التأخير هنا الحصل أو ماذا؟ لا ليس الحصل، التأخير هنا سببه أن المفعولين هما كاف والهاء ضميران، والضمائر إذا كانت متصلة وكانت منصوبة قدم الأخص منها، فقدم ضمير المخاطب على ضمير غائب فقط، التقديم هنا بسبب أن المخاطب يقدم على غائب وليس بسبب حصل، ولذلك يخطئ بعض الناس كما قلت وانا قصدت المثال، يعني سمعت اكثر من مره هنا في تونس وفي غيرها، بعض الناس لما يقول الرجل في العقد زوجت فلانا فلانة، لو يقول زوجت فلانة فلانة يقول هذا خطا، ليش؟ يقول لأن الله تعالى قال زوجناك فقدم الرجل، ها فاخر قدم الرجل هنا لأن الضمير ضميره ضمير مخاطب، وآخر المرأة لأن ضميرها ضمير غائب. أما إذا كان اسمين ظاهرين فيجوز تقديم هذا وهذا، يجوز الوجهين، يجوز تقديم الفعول والفاعل معا ولا يتغير المعنى. الأصل يعني والأصل كنت زوجت فلانة إلى فلان أو زوجت فلان إلى فلان، الزواج أمر متعدد، تقول تستطيع أن تقول زوجت فلان وفلانة، وتستطيع أن تقول زوجت فلانة وفلانة، يعني هو عمل الفعل حاصل سواء قدمته أو قدمتها. وأما التقديم في قوله زوجناك فهو بسبب أن المفعولين ضميرين وفي الضمائر المتصلة إذا كانت منصوبة يقدم الأخص، كما قال مالك وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي، وكذلك إذا كان ليس ضميرا أصلا من الأسوار قدم ما شئت، إلا في الحالات التي أشرنا إليها التي يجب فيها تأخير المفعول ويجب فيها تأخير الفاعل. تقول تابع دورة تعليمية في تكوين أطفال، ضمن هذه الدورة دروس عقيدة يقدمها إلى الشيخ مع العلم أننا نساء فقط في الدورة، فهل يجوز هذا مع العلم أن الشيخ ملتزم بأداب غض البصر أول الدرس من أول الدرس إلى آخره بارك الله فيه، إن بيننا نساء غير مرتقبات هدانا الله إياهم، وإنه ليس من الممكن أن يكون الدرس من وراء حجاب لتعلم ذلك نظرا لعدم اتساع المكان وحاجة الشيخ للكتاب على السبورة، فهل يجوز للحضور في هذه الدروس؟ يعني يقولون جزاك الله، نعم يجوز إن شاء الله طالما أن الأستاذ يلتزم بغض البصر والأخوات لسنا يعني كلهن محجبات إما بالحجاب يعني بالنقاب أو بالحجاب الذي ليس فيه نقاب، يعني غاية ما يكشف منهن هو الوجه واليدان، يجوز لهذا المقصد وهو التعليم مع غض البصر، أما إذا روي منه ريبة وكان ليس هناك غض البصر فهنا يجب أن يلجأ إلى أسلوب آخر وهو التعامل عن بعد أو غير ذلك.